سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، كنا قد بدأنا يا إخوة في الحلقة الماضية بالحديث عن المدود، وقلنا بأن العلماء عرفوا المد بقولهم هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد. وقلنا أيضا إن حروف المد ثلاثة، هي الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها، يعني الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، ومثلنا لذلك. وقلنا أيضا يا إخوة إن المدود التي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها تسعة، وذكرناها ونذكرها على سبيل الإجمال فنقول هي المد الطبيعي، ومد البدل، ومد العوض، والمد المتصل، والمد المنفصل، ومد الصلة بنوعيها، والمد اللازم، والمد العارض للسكون، ومد اللين. هذه التسعة لا يسع قارئ القرآن جهلها ولا يضره جهل غيرها. نبدأ اليوم بأول هذه المدود وأصلها جميعا، وهو المد الطبيعي. المد الطبيعي يا إخوة عرفه علماؤنا بقولهم هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب. أعيده وتأمل معناه، هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب. معنى قولهم لا تقوم ذات الحرف إلا به، أي إن ذات الحرف لا تبرز إلى الوجود إلا بهذا المد. فمثلا تأملوا لو قلت قال وسألنا سائل ماذا نطقت، فيقول نطقت قافا مفتوحة بعدها لام. لكني لو قلت قال وسألت سائلا فيقول نطقت قافا مفتوحة بعدها ألف بعدها لام. فهذه الألف متى برزت للوجود؟ عند المد الطبيعي. هذا معنى قول العلماء لا تقوم ذات الحرف إلا به، يعني إلا بهذا المد. ولو سأل سائل ما سبب هذا المد، الجواب أنه لا يتوقف على سبب، يعني ليس له سبب، لأن بعض المدود كما سيمر معنا سببها الهمز، وبعضها سببه مجيء حرف ساكن. أما المد الطبيعي فلا سبب له. أمثلة هذا المد، وممكن أن نشاهد هذا على الشاشة بعد قليل، مثلا قوله تعالى قال، هذه الألف التي في وسط كلمة قال، الرحمن، هذه الألف التي بعد الميم، مالك في سورة الفاتحة، مالك أيضا هذه الألف، يقول الواو، توبوا، الواوان في كلمة توبوا، قلوبهم، الواو في كلمة قلوبهم، قيل، الياء في وسط كلمة قيل، سينين، أعيد سينين، فالياء الأولى والياء الثانية هما مدان طبيعيان في حال الوصل. الذي، وهذا مثال يائي لياء متطرفة في آخر الكلمة، الذي، هذه أمثلة المد الطبيعي. طيب كم حركة يمد هذا المد؟ قال علماؤنا يمد بمقدار حركتين، وهذا الكلام أننا نقول يمد بمقدار حركتين يقودنا إلى ما تفضل به الدكتور محمد حفظه الله، كيف نضبط أزمنة المدود وكيف نقيسها. المعيار يا إخوة الذي اتخذه علماؤنا في ضبط المدود هو حركة الحرف. اسمعوني جيدا، قا، هذه قاف مفتوحة، قا، هذه قاف مفتوحة بعدها ألف. كيف نشأت هذه الألف؟ نشأت من تطويل فتحة قا، إذن طولت فتحة قا فنشأ حرف الألف. طولتها بمقدار كم؟ هنا السؤال، طولتها بمقدار قا أخرى. انتبهتم؟ يعني زمن نطق قا يساوي زمن نطق قا. هذا معنى قول علمائنا رحمهم الله إن هذا المد بمقدار حركتين. فالحركتان، وممكن أن نرى هذا على الشاشة، هما الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرفين متحركين متتاليين. إذن نلاحظ على الشاشة العنوان ضبط أزمنة المدود. المعيار في ضبط أزمنة المدود هو القياس بالحركات، والحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف مفتوح أو مضموم أو مكسور، وعليه فالحركتان هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرفين متحركين متتاليين، أي أن زمن نطق قا يساوي زمن نطق قاقا. بهذا يا إخوة نكون قد بينا الميزان والمعيار الذي اتخذه علماؤنا لضبط أزمنة المدود. فلما نقول إن هذا المد بمقدار أربع حركات، أي إن مقداره مقدار نطق أربع أحرف متحركة متتالية. هذا المد بمقدار خمس حركات، أي بمقدار النطق بخمسة أحرف متحركة متتالية. المقادير التي في المدود التي ستمر معنا يا إخوة خمسة مقادير. المقدار الأول بمقدار حركتين، يعني هذه المقادير هي التي سنستعملها، هي الأوزان، هي المقاييس المعايير التي سنستعملها بحول الله وقوته في سرد المدود في الحلقات القادمة. إما أن نقول إن هذا المد بمقدار حركتين، أو أن نقول إنه بمقدار ثلاث حركات، أو إنه بمقدار أربع حركات، أو إنه بمقدار خمس حركات، أو إنه بمقدار ست حركات، ولا شيء بعد الستة. الحركتان سماها علماؤنا القصر. القصر، إذا سمعتم إن هذا المد يقصر يعني بمقدار حركتين. ثلاث حركات سماها علماؤنا فويق القصر، هذا قصر وهذا فويق القصر، فويق تصغير فوق. بعده أربع حركات سماه علماؤنا التوسط. التوسط، إذن القصر، فويق القصر، التوسط. الخمس حركات سماها علماؤنا فويق التوسط، كما سموا هذا المقدار فويق القصر. إذن فويق التوسط بمقدار خمس حركات. الطول أو الإشباع هو المرتبة الأخيرة وهي بمقدار ست حركات. إذن إذا سمعنا ومر معنا إن هذا المد بمقدار يمد بالطول يمد بالإشباع يعني بمقدار ست حركات. قبله فويق التوسط، قبله التوسط، قبله فويق القصر، قبله القصر. هذه هي المعايير الخمسة التي سنستخدمها بحول الله وقوته في ضبط المدود. ونلاحظ هذا على الشاشة، مراتب أزمنة المدود. لأزمنة المدود خمس مراتب: أولا القصر ومقداره حركتان، ثانيا فويق القصر ومقداره ثلاث حركات، ثالثا التوسط ومقداره أربع حركات، رابعا فويق التوسط ومقداره خمس حركات، خامسا الطول أو الإشباع ومقداره ست حركات. بهذه الموازين يا إخوة سوف نضبط تلاوتنا إن شاء الله تعالى، ونضبط مدودنا. وبعد أن شرحنا هذه المقادير سوف يعني ننتبه ونحاسب عليها، لم نكن نتحدث عن معايير المدود ومقاديرها. أريد أن ألفت انتباهكم إلى شيء أخير لو سمحتم. لاحظوا بأن هذا الميزان ميزان مرن كميزان الغنن الذي مر معنا سابقا. ما معنى مرن؟ يعني إن طول المد مشتق من سرعة التلاوة. أعيد وأقول ما قلناه في حلقات سابقات، إن سرعة القراءة للقرآن العظيم قد تلقيت عن رسول الله بثلاثة مراتب: البطء، السرعة، التوسط. وسبق أن قلنا إن البطء اسمه التحقيق، وإن السرعة اسمها الحدر، وإن التوسط اسمه التدوير. فإذا كنت أقرأ بالتحقيق فإن ست الحركات سوف تكون ممطوطة وطويلة، لأن الحركة في التحقيق زمنها أطول. لما أسرع في القراءة سوف يقصر زمن الحركة، وبالتالي سوف يقصر زمن المدود ولو بقي اسمها ست حركات أو أربع حركات. يعني لما أمد أنا أربع حركات في التحقيق فإن مقدارها ليس مساو لأربع حركات في التدوير، لأن الحركة هنا تغاير الحركة هنا في الطول والقصر. هذه مشتقة من نفس الميزان، وهذه مشتقة من نفس الميزان والسرعة. كذلك الأمر بالنسبة للحدر. فلاحظوا هذا الضابط المرن، الضابط المتناسب مع سرعة القراءة، الذي يدل على مقدار ضبط علمائنا للقرآن كما أنزل. وهذا يعني أمر يستحق أن ندعو لهم عليه، جزاهم الله عنا خيرا. لعل الدكتور محمد يريد أن يسألني، وقد سبق أن سألني عن موضوع تقدير المدود بحركات الأصابع الذي نراه في كثير من كتب المعاصرين. هذا الأمر يا إخوة محدث، هذا الأمر في المئة الأخيرة وقبل المئة الأخيرة لا يعرفه العلماء. قياس المدود بحركات الأصابع قبضا أو بسطا ميزان محدث وميزان غير دقيق، ذكره بعض العلماء للمبتدئين تقريبا وتسهيلا، لكنه لا ينضبط. لما؟ لأن سرعة الإصبع قبضا أو بسطا لا تنضبط من إنسان إلى آخر، بل إنها لا تنضبط في الشخص نفسه في مراحل عمره المختلفة. فحركة إصبع الإنسان وهو شاب غير حركة إصبعه وهو رجل أو وهو عجوز. كذلك الأمر بالنسبة لسرعات القراءة، لو قلنا قبضا أو بسطا معناها أننا جعلنا للمدود ميزانا واحدا مهما كانت سرعة القراءة. وأشكرك دكتور أيمن، سمحت لي أقول يعني سمحت لي تفضلوا. طالما أن الميزان هو عدد تكرار الحرف الذي أمده، نعم، في نوع القراءة، نعم، قصرا أو تحقيقا أو تدويرا أو حذرا، فما عاد في مشكلة. نعم. إذا هذا كشف للناس، نعم، أنك بقدر الحرف الذي تنطقه، نعم، تضربه أربعة بأربعة أو ست أو ثلاث أو ثلاث أو خمس، نعم، إلى آخره، ما عاد في الأمر، نعم، أعتقد يعني مزيد مشقة. جزاكم الله خيرا، الله يبارك، شكرا لكم. ويبدو أن معنا اتصالا هاتفيا من الأخ عبد الرحمن العطوي من تبوك.